ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا

فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا Oh,

الله قياما وقعودا صدق الله العظيم.